فرأيت النبي ومعه الرهط والرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، فإذا بسواد عظيم، فقلت هؤلاء قومي؟ قالوا هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت إلى الأفق فإذا بسواد عظيم، فقيل انظر إلى الأفق الآخر فرأيت سوادا عظيما، قيل هؤلاء قومك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الراوي: ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته، فأخذ الصحابة يخوضون في أولئك، يعني أخذوا كل واحد منهم يدلي بدلوه، من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. احنا كنا ناس مشركين وأسلمنا، خلطنا في حياتنا شرك مع إسلام، أكيد دول الأولاد الصغيرين اللي هيتولدوا مننا ولم يشركوا بالله شيئا. وقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيما تتحدثون؟ فذكروا له ما قالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين، يعني هؤلاء 70,000، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام واحد من الصحابة وقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. وهو عكاش بن محصن رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة، وأغلق الباب. قال: سبقك بها عكاشة. ومن هنا أيها الكرام نبدأ: سبقك بها عكاشة. إن الله سبحانه وتعالى بيّن أننا في طريقنا إلى الله لسنا على قدم المساواة، حتى وإن دخلنا في زمرة العباد، وإن كنا في زمرة الصالحين، لسنا على قدم المساواة، مش زي بعض. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. في واحد بيجتهد في العبادة، بس في واحد محدش بيعرف يسبقه، سابق. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالعبادة وأمرنا بالمسابقة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض. لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى فقط بالتزام دينه والعبادة، إنما أمرنا أن نتسابق، يعني أن يأتي بعضنا قبل بعض. المسابقة أن تكون حريصا أن تأتي قبل أخيك. تأتي فين؟ إلى أين؟ تأتي إلى الله. المسابقة التي يرضاها الله أن تكون سابقا لأخيك إلى الله سبحانه وتعالى. بل جعل الله سبحانه وتعالى هذه الزمرة وهذه الشريحة من العباد والصائمين والمصلين وقارئ القرآن والمتصدقين، الناس دي فيها شريحة معينة، هم شريحة السابقين، جعلهم الله سبحانه وتعالى هم الزمرة المقربة المحببة إلى الله. فقال سبحانه وتعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. جعلهم الله تعالى في شريحة خاصة مستقلة عن أصحاب اليمين، وهم القوم الصالحون الذين وعدهم الله بالجنة والنعيم المقيم، فاستخرج منهم هذه الشريحة وقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ووصف الله سبحانه وتعالى عباده فقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. المسابقة، الحريص على طاعة الله سبحانه وتعالى، المميز في السير إلى الله، المميز في السير إلى الله هو السابق، ليس مجرد العابد، هو السابق، يعني الذي لا يسبق إلى الله أحد. هذا الصحابي عندما كان صاحب زمام المبادرة أخذ المزية، محدش فكر يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو مستجاب الدعوة، يطلب منه الطلب ده إلا هو، كان هو رقم واحد طلب الطلب: ادعو الله أن يجعلني منهم. إيه النتيجة؟ الله سبحانه وتعالى يقول: السابقون السابقون أولئك المقربون. كن في المقدمة تكن أول واحد إلي، تكن أنت أسبقهم، أسبقهم. والسابقون السابقون، ولذلك عندما سبق أخذ الجائزة، قال: أنت منهم. مع أن هذا الأمر ينبغي ألا يفتح بهذا الشكل، هذه أمور تنبني على العمل والاجتهاد، لكن لأن هذا الرجل صاحب سبق وهمة عالية أخذ هذه الجائزة. قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. كل واحد له اتجاه، كل واحد له أولوياته، صح؟ كل واحد فينا له أولوياته. ففي ناس بتصلي صحيح، مواظبة على الصلاة، بس هي مش رقم واحد. في ناس بتصلي التراويح بس هي مش رقم واحد. في حاجات قبلها رقم واحد، اثنين، الصلاة ثلاثة، عمل الخير والصدقات أربعة. لكن ربنا يقول: ولكل وجهة هو موليها. ايه التوجيه؟ فاستبقوا الخيرات. خليك انت من الناس اللي بتيجي في المقدمة في الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا ومعلم البشرية الخير، النموذج الأمثل في المسابقة والمسارعة إلى الخيرات، بل هو كان الأول وكلنا خلفه عليه الصلاة والسلام. هذا بديهي أنه كان الأول، وما كان يأمر بشيء إلا كان هو أول المنفذين له، وما كان ينهى عن شيء إلا كان هو أول المجتنبين له. هو رقم واحد في المسابقة دي صلى الله عليه وسلم، هو الذي حاز قصب السبق زي ما بنقول ميدالية الذهبية. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انتهى من صلاته قام مسرعا حتى أنه تخطى الناس، فدخل إلى حجرته ثم عاد، فوجد الناس ينظرون إليه في تعجب، لأنه ليس من عادته أن يقوم هكذا مسرعا بعد العصر، فالعصر يليه أذكار، وكانت عادته أن لا يقوم حتى يفرغ من أذكار المساء. فلما قام فورا بعد الصلاة ودخل حجرته تعجب الناس. لكن هذا أحيانا ينتظرونه عليه الصلاة والسلام حتى يبين ويوضح ويعلم، فنظروا إليه بتعجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم عجبتم لما فعلت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. نعم يا رسول الله. قال: إني تذكرت في الصلاة شيئا كان عندي من تبر في بيتي. تبر هو قطعة الذهب المشغولة، أي حتة ذهب كده يعني كانت عندي في البيت، وتذكرتها وأنا في الصلاة، فكرهت أن تقبض وهي عندي. قلت يمكن أقعد أقرأ في الأذكار أموت قبل ما أقوم أروح أطلعها لله، وأنا مش عايز أموت وعندي حاجة في البيت، فكرهت أن أقبض وهي عندي، فقمت فتصدقت بها ثم رجعت. هل تظن أن هذا المعلم، هذا النموذج الذي يحتذى به، الذي يشع هذه الهمة العالية أن يتخرج من تحته الطلاب والدارسون قمة في الكسل والتواني مثلنا؟ مستحيل. عندما يقول لهم: أنا قمت في إيه؟ 5 دقائق. طيب 10 دقائق، إلقط نفسك والدنيا مطرتش وبعدين قوم طلع اللي أنت عايز تطلعه. لكن لا، يقول: لا، أنا أسابق. مسابقة، السابقون السابقون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم المركز الأول إلى الله في المسابقة والمسارعة في فعل الخيرات. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد كما قال زيد بن ثابت، وإن كان في الحديث ضعف، ونستشهد به في هذا الأمر من فضائل الأعمال. دخل فوجد، قال زيد: فكنت أدعو أنا وأبو هريرة ورجل معنا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فجلس فسكتنا، جلس إلينا فسكتنا، فقال: فيما كنتم تتحدثون؟ قالوا: كنا ندعو الله. قال: فادعوا. قال: فدعوت ثم دعا صاحبي، فقال النبي: آمين. قال: ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فقال زيد: وأنا يا رسول الله أسأل الله علما لا ينسى. قال: سبقكما بها الغلام الدوزي. لا تبقاش كده، هي فرصة وجت الرسول آمين، الدعاء استجاب، اديتك فرصة، أين السبق؟ والسبق هو التميز. وأبو هريرة كان معلوما بحفظه لحديث رسول الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وكانوا يحيلون إليه الكثير من المسائل. قال سبقكما بها الغلام الدوسي. السبق أيها الأحبة الكرام له شأن كبير عند الله، أن تأتي أولا فتكون أنت أول من صلى في عائلتك، فتكون أنت أول من يحضر إلى المسجد، فتكون أنت أول من يتصدق. عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء رجل بكف من صدقة، كف طعام، كف من طعام، الرسول بيقول يا جماعة الناس دي غلابة محتاجين، تصدقوا من صاع تمره، من صاع بره، من صاع شعيره، تصدقوا ولو بشق تمره. والناس مجهدون، الناس أيام الرسول ما كانوش أغنية زينا، احنا كلنا الحمد لله أغنية بفضل الله، بس العيشة اللي احنا عايشينها احنا متطلعين لأكثر منها بكثير، فحاسين ان احنا بؤساء. لكن بالنسبة للرسول والصحابة والناس دي الحمد لله وسع الله تعالى علينا، لكن عندنا طموح زايد قوي، فكل واحد فينا مش عاجبه عيشته. لكن كان زمان الرسول حتى وإن حث على النفقة ما كانش يلاقي حد يجيب حاجة إلا قليل، فقال عايزين نأكل الناس دي يا جماعة، أي حد يجيب أي حاجة، الناس محروجة، هجيب إيه؟ أروح أجيب تمريتين من البيت وأجي، كل واحد قاعد مكانه. فقام رجل ثم أتى بحفنة من تمر أو طعام فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، راح بيته وراح جاب كبش التمر كده ولا حاجة حطها قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام الناس فأتى بكل واحد منهم بشيء من بيته، فصار أمام النبي صلى الله عليه وسلم أكوام من الطعام وأكوام من الملابس، إنه كل واحد راح جاب حتة هدمة زيادة بقى قدامه كوم هدوم، لو واحد راح جاب كبش التمر قدامه تل تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الرجل أبو كبش التمر الأولاني ده لم كل الكلام ده أشه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لكن هذا الرجل الأول السابق هو عند الله تعالى يكتسح، والسابقون السابقون أولئك المقربون. هي أول من احتجبت في عائلتها فسنت الحجاب في العائلة أو في الحي، هو أول من صلى التراويح في الحي وجمع الناس على التراويح مثلا، وهذا كان يحدث في كثير من الأحياء والقرى إلى وقت قريب، بعض الناس كان هو أول من يسن كذا، أول من يسن كذا، هؤلاء إلى يوم القيامة. والسابقون السابقون أولئك المقربون. السبق، قال عمر رضي الله عنه كان جواد أبي بكر لا يسبق في الخير أبدا، الحصان بتاعه في السبق محدش يعرف يجيبه في سبق الخير. كان جواد أبي بكر لا يسبق في الخير أبدا. فذات يوم حثنا النبي على الصدقة، وكان وصادف ذلك مالا عندي. الحمد لله الرسول حث على الصدقة وعندي فلوس. قال فقمت فجئت بمال فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم مثله، نجبت نص ما أملك، نصف ما أملك. قال ونظرت أبا بكر استنيه، لا يمكن هيعمل اللي أنا عملته النهاردة ده، مستحيل يعني مين اللي هيجيب نص ما يملك وهيجي يتصدق به؟ النهاردة هسبقه. فضل مستنيه، فجاء أبو بكر فوضع مالا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك بعد اليوم. هؤلاء الناس حقا كانوا يفهمون معنى أن تكون في الصدارة عند الله، مش عند الناس، معنى أن تكون في الصدارة عند الله. أبو بكر الصديق لم يكن في هذا وفقط. في مرة بعد أن صلى بعد الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ احنا لسه هو مصطبح على الصبح، مش لبعد الظهر ولا بعد العصر، ده الرسول بيقول الصبح، بيقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا رسول الله. قال: فمن عاد منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا رسول الله. قال: فمن عاد أو فمن مشى منكم في جنازة، ومن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أربع حاجات بتعملها في يوم واحد ولسه على الصبح، أنت بتعمل إيه؟ بتغير ريقك على الطاعة؟ أنت بتصطبح بالطاعة؟ أنت لحقت، أنت لحقت جنازة بعد الفجر، ورحت عزرت مريض، وأطعمت مسكين، وصايم، في إيه؟ أنت محدش عارف يجي جنبك في حاجة؟ سبحان الله العظيم. هو يعلم أن هذا هو التميز، إن محدش يسبقك عند ربنا سبحانه وتعالى. إن استطعت ألا يسبقك أحد فافعل إلى الله سبحانه وتعالى. لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، جاء أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الله يريد منا القرض؟ يقرض الله، هو ربنا يريد منا القرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فأعطني يدك، اديني ايدك. فمد النبي يده فبايعه وقال: قد أقرضت حائطي لله وبه 600 نخلة. عهد خلاص، اديت الجنينة بتاعت كل ما أملك اديتها لله قرض. المسابقة، الناس دي أمثلة نحن الآن نرويها ونتحاكى بها. من فعل مثلهم؟ من فعل مثلهم؟ أبو طلحة رضي الله عنه الأنصاري عندما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ومن منا يتسابق في هذه الآية؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نحن ممكن نتسابق في لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما لا تحتاجون، أو من الرديء، أو مما لا حاجة له عندكم، لكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لا نتسابق فيها، صدقوني لا نتسابق فيها. مين بيدور على أحب حاجة عنده ويتصدق منها، أنظف حاجة عنده وطلع منها؟ مين فينا بيعمل كده؟ فين المسابقة؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو طلحة قال: يا رسول الله، أنزلت عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ كلام ده صحيح؟ هذه آية صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. نزلت. قال: تعرف بيرحاء؟ قال: ومن لا يعرفها؟ وهي حديقة كبيرة كانت بجوار المسجد النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ويتوضأ منها عليه الصلاة والسلام. قال: من لا يعرفها؟ قال: جعلتها لله فافعل بها ما تشاء، الجنينة بتاعتي بما فيها كلها لله، هي أحب مالي إلي، دي أفضل حاجة عندي وأنفس حاجة عندي هي لله. ليقف أبو طلحة في الصدارة، عايز ياخد المركز الأول، عايز ياخد السباق. إيش الآية دي نزلت؟ طب أنا هاخد المركز الأول فيها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طب أحب حاجة عندي وأنفس حاجة عندي هي لله، افعل بها ما تشاء. هكذا يكون السباق، ولكل وجهة هو موليها. كل واحد فينا له هدف وله غاية وشغال عليها. كل الناس يخدم، ولكل وجهة هو موليها، ولكن قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. يعني خلي عقلكم راجح وما تنفسوش إلا في الخيرات، لا تسابقوا إلا في الخيرات، هذا هو ما يشغل الإنسان نفسه به، الغيرة والمسابقة في الخير. أن يرى فلان قد ختم القرآن أو حفظ القرآن فيتنافس، يقول: أنا لماذا لا أختم القرآن؟ أنا لماذا لا أحفظ القرآن؟ لماذا لا أعلم ديني؟ لماذا لا أتفقه؟ قد يرى الإنسان الرجل قد بارك الله عز وجل له في دينه وفي دينه قوة، ولا يعير هذا الأمر أي اهتمام، ولكن لو رأى رجل يمر أو ظهرت عليه أثر نعمة قلبه يتحرك ويقول: أنا ليه ما بقاش زي الناس دي؟ ممكن لو بيتنفس في رفع العمارات ولا في توسيع الأراضي يكون هذا سباق ساخن جدا عنده. وإذا رأى إنسان عابد محافظ على الصلوات أو بيحفظ القرآن أو هذا الأمر لا يعنيه في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. ولذا هذا يدل على خلل كبير في القلب، وأن الإنسان أصبح من أهل الدنيا ليس من أهل الآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عباس أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش حد زيه في المسابقة إلى الخير والنفقة. اوعى تقول ان الرسول كان فقير او مسكين، ابدا والله ما كان فقيرا ولا كان مسكينا، بل كان ياتيه مال وفير وكان له قسم من الغنائم عليه الصلاه والسلام، لكنه كان لا يبقي، كان لا يبقي، كان ينافس، كان يتسابق مع الناس. وهو الذي قال الله عز وجل له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، لكن كان يدخل في حلبه السباق، في مضمار السباق مع الناس، يسابق هو الآخر. طب يا رسول الله خليك قاعد أنت في المدرجات، أنت ضمنت الفردوس الأعلى ولك درجة بمفردك في الجنة. لا، يقول: أنزل معكم السباق، أنزل معكم، أسابق معكم، أنافس معكم، وشوفوا مين فيكم اللي حصلني. أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقوم الليل حتى تتورم قدمه. من كان في الصحابة يقوم كما يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كان يقوم كما يقوم رسول الله؟ كان يقوم حتى تتورم قدماه، كان ينفق كل ما عنده عليه الصلاة والسلام، كان أحسن الناس خلقا وأدبا ودينا ومعاملة، وأكثر الناس إنفاقا، وأكثر الناس صلاة، وأكثر الناس قراءة للقرآن عليه الصلاة والسلام، لأنه أعرف الناس بحقيقة الأمور، وأن كل ما يتنافس عليه الناس من أمور الدنيا إنما هو زائل وإنما هو قلة عقل. والفطنة والحكمة أن يتنافس الناس على أمور الآخرة، أن يدخل الناس السباق على الآخرة ليس على الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتي جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها أجود في الخير من الريح المرسلة. ما بنعرفش نحصله ولا حد بيعرف يسبقه، زي الريح في السرعة نحصله ازاي؟ أجود في الخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فسابقوا في الخيرات، وفي مثل هذا أيها الكرام تكون المنافسة، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقربين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أمرنا بالعبادة وعدنا بالحسنى مع الزيادة، والصلاة والسلام على نبينا محمد البالغ منتهى الشرف والسيادة، وعلى آله وصحبه الذين منحهم الله العزة والسعادة. ثم ما بعد، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: إذا نافسك أحد في الدنيا، إذا نافسك أحد في دينك فنافسه، إذا نافسك أحد في دينك فنافسه. واحد بيسبقك، شايفك بتيجي بدري وبتصلي السنة وبتقعد تقرأ قرآن، فقام جاي قبلك، جيت لقيته المرة اللي قبلها قبلك، تعال قبله، ما تسيبوش، كمل معاه. بيقعد يصلي التراويح واستنى لحد ما الإمام ينصرف عشان يكتب له أجر قيام ليلة، ما تشوفه غير منه، اتحرك. شفت واحد قاعد يتصدق ويعمل، مش عقله، عقل الناس بيوديها لإيه؟ شاف واحد بيتصدق وبيعمل خير، يقوم الشيطان يقول لهم إيه؟ يقول لهم: والراجل ده أصلا مرائي، الراجل ده أصلا منافق، الراجل ده أصلا بيعمل. يا سيدي مالكش دعوة بيه، ورينا النموذج النظيف، سيبك منه ومنيته، ده راجل مالكش، انت شفته غير منه واعمل انت النموذج الصح. الشيطان مش عايز الناس تفكر في المنافسة، عايز الناس تفكر تشيطن بعض ازاي. ليه؟ عشان ما يشتغلش. اقول لك انا ابقى منافق زيه، عم لا لا كلام، باش كلام فارغ. طب انت عملت ايه؟ ماليش عامل. ليه؟ عشان ما بقاش منافق زيه. خلاص، هو انت كده وصلت للشيطان عايزه بالظبط. لكن اذا رايت احد ينافسك في دينك فنافسه. لقيت اخوك اللي معاك في البيت ولا حاجه، تلاقيه ساعه الفطار نازل جايب طبق عصير وواقف في الشارع ويسقي العربيات، وساعه الاذان المغرب للناس اللي ما تلحقش توصل لبيوتها ياخد اجر صيامهم. شوف شوف شوف المرائي، شوف مش عارف ايه. يا اخي مالك دعوه بيه؟ اتحرك انت، هات شويه تمر وانزل اقف جنبه، روح اقف على الشارع الثاني قبل العربيات من الجهه الثانيه، اتحرك، نافس في الدين، غير. لقيت راجل كبير شعره شاب وجاي يقعد في الدرس في وسط الشباب عشان يتعلم واسمع حديث واسمع ايه، وتشوف الشيبة اللي جاي على كبر يتعلم، لا إله إلا الله. طب ما تغير منه وعد، غير وعد. ما انتوا عشان منقرين بعض في البيوت ومنقرين بعض في ده، بيشتري أرض بيتوسع أرض زيه، هتنقروا كمان في الدين؟ ما تقعد ما تنافسوا في الدين. اشمعنى الدين ما تنافسوش فيه؟ نفسه في الدين، هو انت حاطه في دماغك، بتصلوا التراويح الشيخ أسامة بيطول، فهو انت بتصلي ركعتين وتريح ركعتين، هو بيصلي على طول، غير. لا هقوم اصلي برضه زيه، مش هريح. اشمعنى لما رفع دور صدرك سخن كده وتحرك، ولما كان بيصلي كل الصلاة ما تحركتش. معنى دي إذا نافسك أحد في دينك فنافسه. حسن البصري يقول إذا نافسك أحد في دينك فنافسه، وإذا نافسك أحد في دنياك فألق بها في نحره، قل له اشبع بيها. وإذا نافسك أحد في دنياك فألق بها في نحره، قل له شيل الزباين وشيل اللي انت عايز تشيله، اللي يعبي شيل بس انت اقدر على الشيله. لكن تيجي عند الدين ما تزهدش. فلان راجل ماشي على عكاكيز وبالعافية وينزل يصلي الفجر، انت بتيجي يوم ويومين لا، ويوم بتيجي تلاقيه برضه، بتيجي تلاقيه طب ما بتسخنش. مرة خارج انت من البلكونة كده تتنطح بعد صلاة الفجر، لقيت الراجل راجع من الجامع قاعد يستند وهيقع ويعمل مش عارف ايه، ما غيرتش، ما فيش حاجة جواك اتحركت؟ قل لا ما فيش حاجة اتحركت. قلت الله يصلح حالك يا حاج فلان، بس تعرف ان في مشكلة جوه القلب لازم تتعدل، في مشكلة لابد ان تقوم بتعديلها. إن استطعت، قال وهيب بن الورد، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. لو تقدر محدش يسبقك عند ربنا ما تسيبش القصة دي، ما تقعد. ده في ناس تقول أصل سنن يا عم، مش مشكلة سنن، مش مشكلة ده يعني زاهد للدرجة دي؟ حتى لو هي سنن مش فرائض، سنن مستحبة، أنت مش عايزها؟ لك لا مش مشكلة، مش مهم. ده انت لو حد بيعمل السنن انت تغير. الامام احمد يقول ما سمعت باحد فعل شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال يعني من السنه الا فعلت مثل ما فعل وزدت عليه. كل ما اسمع ان في واحد عمل حاجه اقوم راح عامل زيه ومزود عليه حته عشان ابقى انا سبقته. والمفترض كده السباق إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء لهؤلاء الناس الذين يسارعون في فعل الخير، مش مجرد بيعملوا الخير، الناس اللي بتسارع وتسابق إلى فعل الخير، فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم، ودي ميزة بياخدوها. لأن الراجل ده همته عالية قوي، وربنا سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يحب معالي، يحب الشخص اللي عنده همة عالية بيسابق بينافس ويديله اللي هو عايزه. قال تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. دي ناس، الناس اللي بتسابق بتسارع في فعل الخير. لما يجي يقول لي يا رب انا عايز حته عيل اتاخر عنه، اتاخرش عنه. ولذلك عندما قال الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب، قال فليستجيبوا لي. يعني اذا كنت عايزني يعني انفذ لك طلباتك اسمع كلامي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. مش أنت عايزني أستجيب لك؟ طب ما تستجيب لي. والجزاء من جنس الإيه؟ العمل. فالإنسان عندما يسارع في الخيرات ويرى الله سبحانه وتعالى منه الحرص على السبق والتنافس على الدين أكثر من التنافس على الدنيا التي شغلت الناس وأطاحت بعقولهم. عندما يرى الله تعالى التنافس والحرص من الناس على الدين فإن أبواب الخير تفتح لهم، فإن أبواب الخير تفتح لهم. ليس كل الناس سواء عند الله، قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. فالمسابقة والمسابقون والمسارعون في الخيرات مع غيرهم من العباد ليسوا سواء عند الله سبحانه وتعالى، هذه شريحة متميزة. لذلك أحبتي الكرام، وصيتي لكم ولنفسي قبلكم أن يرى الله سبحانه وتعالى منا الحرص على القرب والوصول إليه سبحانه وتعالى، ليس الزهد، مش الزهد في الصلاة والزهد في الأجور والزهد في الفضائل المترتبة على الأعمال، لكن يرى الله سبحانه وتعالى منا المسارعة والمسابقة والغيرة. إذا ما رأينا من ينافسنا في دين الله، هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأنصار زي ما حضراتكم عارفين قسمين، كانوا قبيلتين عيلتين كبار، وكانوا بصين لبعض، كانوا بصين لبعض، وكانوا يتنافسون حتى بعد الإسلام في خدمة الإسلام، كانوا يتنافسون في خدمة الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الخزرج بأمر الأوس يقول له اشمعنى، يتسابقون بين هذان الحيان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لخدمة الدين. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أرسل محمد بن مسلمة ومن معه لقتل اليهودي وقاموا بالمهمة على أنجح وجه وقتلوه، قوم الخزرج يقول الرسول إحنا عايزين مهمة، إحنا كمان إحنا عايزين نخدم الدين إحنا كمان، إشمعنا يعني الأوس يعملوا حاجة وإحنا ما نعملش؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت الفرصة أرسل الخزرج بعد مفرزة بقيادة عبد الله بن عتيك لقتل اليهودي سلم بن أبي الحقيق. ليه؟ لأنه ما قاعدين، إحنا عايزين نعمل حاجة، ده هم عملوا، إشمعنا إحنا ما عملناش؟ إحنا عايزين نعمل إحنا كمان. فين اللي يجي يقول هو ليه فلان هو اللي بيكنس الجامع، أنا عايز أكنس أنا كمان، أنا طب خلاص، طب يكنس أنت نص وأنا نص. لكن ممكن واحد يشوف شوية تراب وعين من بنطلون واحد على الأرض، مين العامل اللي تعال نضف تعالى. هل ممكن نشوف واحد ماسك المكنسة وبيكنس واحد يقول له طب أبوس إيدك سيب نكنس شوية، ولا ممكن نلاقي الضرب مثلا على طابور طابور بيوزع سلع رخيصة وحاجات من دي، لكن ما نلاقيش شكل. الرسول لو تعرفوا الفضل اللي في الأذان هتضربوا بعض. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، هيعملوا مشكلة لهم عاملين قرعة. هو ليه الناس زهدة؟ ده الرسول لما شاف واحد بزق تف على جدار في المسجد، لقى نخامة على جدار في المسجد، راح النبي عليه الصلاة والسلام جاب حجر أو حصواية وحكها بنفسه عليه الصلاة والسلام، راح قال له خد يا فلان تعالى ابني نظف دي. لا، هو راح، هو راح، هو خدها، خد الثواب ده صلى الله عليه وسلم. المشكلة في القلب، مفيش المبادرة دي في القلب، مش محطوطة في الخطة الاستراتيجية بتاعتنا، ان انا لما يكون في حاجة من امور الآخرة انافس عليها، عايز اخد منها حتة، عايز عم تخدنا جنبك يا سيدي، سيبنا شيل معاك، طب سيبني واحد بيحمل صدقات عشان يوزع على الناس، ما ياخد الا الاتهام والتريقه من الناس والافتراء و طب واحد يقول له طب اجي اشيل معاك ووزع معاك ولا عم. طب ما تحاول ان انت تشارك، بجهدك بمالك، اضرب سهم. ما تقدرش ساهم بصحتك بوقتك. لكن للأسف الشديد محدش بيغير في الحاجات دي، محدش بيغير في هذه الأمور. لكن من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقي بها في نحره. عباد الله، يجب أن تتغير المفاهيم وأن تنصلح القلوب فتكون، فيكون السباق إلى الله هو السباق الأول عندك. من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه. تلاقي إنسان مشتت وماشي كده كآبة على وشه. ليه؟ لأن الدنيا عنده رقم واحد. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه. ده حتى لو ما هو لاقي ياكل، ما هوش محتاج حد. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله. راجل عارف وبيعمل إيه وهدفه إيه، لأن رقم واحد عنده هو الله، مش عياله والمصلحة والكلام ده. هو رقم واحد هو الله، فهو عارف هو عبد المين، وعارف هو شغال عند مين. أي حاجة تانية بقى درجة تانية. وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعه برضه. فنسأل الله تعالى أن يجمع علينا أمرنا، ونعوذ بالله من شتات الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى في علياء أن يتقبل منا الصيام والقرآن والقيام وسائر الأعمال الصالحة، وأن يعيننا على إخراج زكاة أموالنا وزكاة فطرنا، وأن يجعلنا من المقبولين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، عفو يحب العفو. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أعد لهذه الأمة هيبتها ومقدساتها يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في أقواتنا، وسع لنا في أرزاقنا. يا ذا الجلال والإكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.